حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم من توضأ ثم شرب حليب الإبل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في الوضوء من لحم الإبل، لحم الإبل، في قوله في الحديث الصحيح لما سئل: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فالوضوء من لحم الإبل، وأما اللبن فلا يدخل في هذا لأنه ليس من نوع اللحم. ويختلف العلماء في ما عدا اللحم من الكبد والكرش وما أشبهها، فالأحوط الوضوء منها، المرق، لأن التنصيب والمرق مثل اللبن لا يشمل، لأنه ليس بلحم ولا يشمله مسمى اللحم كاللبن. وأما ما عدا ذلك مما سوى اللحم الأحمر مما ذكرنا من الكبد والطحال والكرش وما أشبه ذلك، فيدخل في ما في المسمى بالجملة، كما يدخل في مسمى لحم الخنزير، فإنه لا يجوز أكل هذه الأشياء من الخنزير لدخولها في جملة ما حواه جلده في وكان في حكم اللحم، وهذا مثله. وإن كان بعضهم لا يرى أن الكبد والطحال وما أشبهها ما ليس بلحم، أي هبر، اللحم الأحمر لا يرى أنه لا يدخل، فلا يراه ناقضا، ولكن الأحوط الوضوء منه، الله أعلم. وأما المرق واللبن فلا إشكال فيه ولا قائل به. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أطال الإمام في صلاة الجنازة أو في صلاة الجنازة وفرغت من قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي أن أقرأ سورة بعد الفاتحة حتى يكبر الإمام؟ الأصل في صلاة الجنازة التخفيف، فهي مبنية على التخفيف، ولذلك لا استفتاح فيها ولا يقرأ فيها سورة بعد الفاتحة، هذه هي السنة لأنها مبنية على التخفيف. لكن إذا وجد للمأموم فرصة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، لأنه لا يترتب عليه تعجيل بالجنازة ولأنه مرتبط بإمامه، فإذا قرأ الإمام وتأخر في قراءته أو ترسل في قراءته والمأموم استعجل وفرغ من الفاتحة، لا مانع من أن يقرأ سورة قصيرة، ولا يضر هذا ولا يؤثر في العلة التي ذكرت في عدم قراءة السورة من بناء صلاة الجنازة على التخفيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل كتاب يمكن أن أستفيد منه في معرفة الإملاء الصحيح لأتقن الكتابة؟ الكتب في هذا كثيرة، لا سيما للمتأخرين، كتب الإملاء كثيرة، ومن أفضلها وأولها وأولاها كتاب الإملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الأزهر، ألف هذا الكتاب وطبع قديما في مطبعة بولاق، وطبع بعدها طبعات كثيرة جدا، ويوصي به أهل العلم، وهو كتاب نافع. وله أيضا تمرين الإملاء، تمرين الإملاء بحجمه وبطبعاته، كل ما طبع الكتاب الأصل طبع التمرين في بولاق وغيرها، طبع التمرين لأنه تطبيقات على القواعد التي ذكرها في الإملاء، تطبيقات يورد أشياء ويحلها للتمرن على ما جاء في الكتاب الأصل فهو نافع جدا، ولا هناك كتب كثيرة جدا للمتأخرين، والله أعلم. والإملاء في غاية الأهمية، ونرى التفريط فيه من قبل الطلاب في المدارس العامة، يندر أن تجد طالب أو طالبة، أو يقل جدا أن تجد من المتعلمين من يتقن هذا النوع من العلم. والذي لا يحسن الإملاء ولا يحسن كتابة ما يريد على الوجه الصحيح، كيف يقرأ وكيف يفهم عنه إلا من خلال السياق؟ وهذا هذه نتيجة مرة، أن لا يفهم الكلام إلا من خلال السياق. فالأصل أن يتعلم الطالب ويحرص الطالب والمعلم على تعليم الطلاب الطريقة الصحيحة في الإملاء، وكذلك ولاة الأمور أمور الطلاب يحرصون عليهم في هذا الباب، ويحرصون على أن يعلموهم الخط. فكثير من خطوط الطلاب لا تقرأ وإملاؤهم ضعيف، فكيف يكون طالب علم بهذا المستوى؟ كيف ينسخ المسائل العلمية؟ كيف ينسخ الكتب؟ كيف يوجه الناس بكلامه المكتوب؟ وأذكر أن بعض الجامعات وضعت درجات في الاختبار للخط والإملاء، للخط والإملاء، لما لوحظ من ضعف الطلاب في هذا المجال. ومع الأسف من النكت أن يوجد بعض المدرسين يضع درجات وهو ضعيف في هذا الباب، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة لديها بنت اسمها مها، وقد أرضعت هذه الأم بنتا اسمها صالحة، وكان هذا قبل ولادة مها بسنوات عديدة، أي لم ترضع معها في الوقت نفسه، والآن المرضعة صالحة كبيرة ولديها ابن بالغ. سؤالنا يقول: هل يجوز لابن صالحة أن يتزوج بنت الأم المرضعة التي اسمها مها؟ لا يلزم في الرضاع اتحاد الوقت، فلو أرضعت امرأة رضيعا في مقتبل عمرها في 20 أو قبل 20، ثم تتابع عليها الحامل سنين عددا، وبعد 20 سنة مثلا أو 30 سنة ولدت أو أرضعت، لا يختلف الأمر. هذه الأخيرة أخت للأولى ولو تباين الوقت، مثل ما ذكر في السؤال، فهي أختها، فصالحة أخت لمها من الرضاعة. وعلى هذا فابن صالحة ابن أخت مها، فهي خالته من الرضاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جد أم زوجي يعد محرما لي؟ أو سائلة ربما تقول: هل جد أم زوجي يعد محرما لي فأكشف عنده، أم لا يجوز لي الكشف عنده؟ أبو الزوج محرم، لقوله جل وعلا: أو آبائهن أو آباء بعولتهن. آباء البعولة هم آباء الأزواج، هم آباء الأزواج. والجد أب، الجد أب، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فحكمه حكم الأب، فهو محرم لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الوضوء أشعر مع الاستنشاق بحرارة ونوع ألم، ما يجعلني أدخل الماء فقط إلى فتحتي الأنف دون إيصاله إلى الخيشوم، وهذا في كل الأوقات سواء كنت صائما أو لست بصائم، فهل يكون وضوئي صحيحا وأكون قد أديت الواجب بذلك؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة مطلوبة، وهو إيصال الماء إلى الخيشوم، وله فائدة عظيمة في تنظيف الأنف، وله وفيه وقاية من الأمراض التي تعتري الخيشوم وما فوقه، وشهد بذلك الأطباء. ولكن كثير من الناس يتألم عند إيصاله إلى الخيشوم لأنه لم يتعود على ذلك، ولو تعود عليه واستمر عليه لزال هذا الألم واستفاد منه. الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت على خيشومه، ولذا إذا استيقظ من النوم يستنشق ثلاثا ويبالغ فيه ما لم يكن صائما. وعلى كل حال، القدر الواجب في الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والمبالغة فيه رفعه بالنفس إلى ما فوق ذلك إلى الخيشوم. فهذه سنة على كل حال، والمداومة عليها مطلوبة لأنه من السنن، إلا أن يكون الإنسان صائما، لأن الأنف مجرى يوصل إلى الجوف، فلا يجوز أن يبالغ في الاستنشاق فيصل الماء إلى جوفه وهو صائم، لأنه مجرى. ولذا تجد في المستشفيات أحيانا الشراب أو الغذاء يوصلون عن طريق الأنف، فهو مجرى بلا شك. فالمبالغة مطلوبة ونافعة طبيا. وقد اشتكى شخص من آلام في خيشومه فيما فوق ذلك، وذهب إلى الطب، إلى الطبيب، والطبيب غير مسلم، وقال له: مع الأسف أن تشتكي من هذا وأنت مسلم، تشتكي من هذا وأنت مسلم. المسلمون لا يشتكون من هذا لأنهم يستنشقون الماء وينظفون خياشيمهم. على كل حال، مزايا ديننا وشرعنا وإسلامنا كثيرة جدا. مثل شخص يشتكي من ظهره فذهب إلى الطبيب فقال له، مثل ذاك في بلاد الكفر، قال له: أنت ما تركع ركوعا صحيحا، ولو كنت تركع ركوعا صحيحا ما أصبت بهذا الألم. لأنه يندر في المسلمين أن يأتوا في هذا الألم بذا بخصوصه من أجل هذا الألم وهم يركعون الركوع الصحيح. نعم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول الحامل: إذا خافت على ولدها وأفطرت في رمضان، هل يجب عليها الإطعام مع القضاء أم يكفيها القضاء؟ هذه المسألة خلافية. منهم من يقول بأنها إذا لم تخف على نفسها بل خافت على ولدها أنها تقضي وتطعم، وهذا مذهب معروف عند الشافعية والحنابلة، ويقول غيرهم بأنه يكفيها القضاء كالمريض والمسافر، إذا أفطرت تقضي فقط. وهذا مذهب مرجح عند كثير من أهل العلم، ولعله أوجه. وما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. ولكن هو مختصر في هذه الرواية، مختصر اختصره الراوي اختصارا مخلا بالغا، فأسقط منه بعد قوله مسكينا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانتا لا تطيقان الصوم، يعني الإطعام، وأما الذي يطيق ف فإنه إذا حصل له عذر يبيح له الفطر فإنه يقضي ولم يذكر الله إلا القضاء فعدة من أيام أخر والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال صاحبه يقول أنه يتعمد يوميا أن يصلي الشفع والوتر أو الوتر في مع صلاة العشاء خوفا من أن ينام قبل أن يوتر، وفي نيته أن يصلي قبل النوم ما شاء الله من الركعات دون الشفع والوتر. يقول هناك من قال لي لا يجوز بعد الشفع والوتر أي صلاة، فهل هذا صحيح؟ الأفضل أن يكون الوتر آخر الصلاة وأن يكون في آخر الليل لمن يأمن من نفسه القيام، والذي يخشى أنه إذا نام لا يقوم، إذا نام لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته بالوتر قبل النوم وأن أوتر قبل أن أنام لما يخشى من فوات الوقت دون وتر، والوتر من آكد السنن فإذا كان من النوع الذي يخشى أو يغلب على ظنه أنه لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم، وإذا تيسر له القيام فإنه يصلي ما كتب الله له شفعا دون وتر، لأنه إذا أوتر في أول الليل لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة فإذا تيسر له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما كتب الله له، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر لبيان الجواز والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن هل يصليها سردا بسلام واحد لو كانت أكثر من ركعة، يعني أكثر من ركعتين، أم لا بد من الفصل في هذا؟ في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يجوز أن نصلي أكثر من ركعتين إلا في الوتر، إذا أوتر بثلاث بسلام واحد، خمس بسلام واحد، أو بسابع بسلام واحد، أو بتسع بسلام واحد، هذا كله جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا الوتر فصلاة الليل مثنى مثنى، حتى قال أهل العلم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح فكمن قام إلى ثالثة في فجر، يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.